السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله الطاعات، وجعلكم الله سبحانه وتعالى من العائدين والفائزين بإذنه تعالى. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. ودعنا إخواني قبل يومين شهر رمضان المبارك، فاز فيه من فاز، وخسر فيه والعياذ بالله من خسر. فنسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين برحمة الله تعالى ومغفرته ورضوانه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل الدول الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يصوب رأيهم، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يؤاوي شريدهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الله سبحانه وتعالى، ألا وهم أخبث الشعوب على الأرض، اليهود. قال تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذه عداوة أبدية أزلية. اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، شعب الله المصطفى، وباقي الأمم عبارة عن خدم لهم، وهذا الكلام غير صحيح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخواني، لا ضير بأن نفرح في هذه الأيام وأن نظهر السرور في عيد الفطر بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى للصيام والقيام. لا ضير أو لا تعارض بين أن نفرح بعيد الفطر وأن نشعر بآلام إخواننا في غزة الذين يتعرضون إلى التجويع وإلى التشريد وإلى القتل أمام مرأى هذا العالم المنافق، هذا العالم المنافق الذي جميع البشر عرفوا من هذا العالم الذي يدعي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، أصبحت هباء منثورا، أو كما نشاهد على شاشات التلفاز يهتمون أجلكم الله بالكلاب التي تمرض ويذهبون بها إلى المراكز الصحية ويداوونها، وبعض هذه الكلاب معه جواز سفر وشهادة صحية، وقد يبلغ من الثمن يعني بلا مؤاخذة اللي يكون قد ضرب 10 من رواتبنا الشهرية وربما أكثر. فهذا العالم تآمر على هذه البقعة الصغيرة، إبادة جماعية أمام مرأة من الناس جميعهم. طبعا نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على هزم الأعداء، لكن ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه الابتلاءات يكون هدفها بإذن الله تعالى التمحيص، التمحيص بين البشر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن في هذا الزمان أصبحت الرابطة إسلامية، ليست رابطة عروبة، والكل يعرف أن بعض العرب بين قوسين المتصهينين يقفون مع إسرائيل، يعني هذا مش سياسي واضح، بتطلع بشوف يعني تصريحات بعض البشر. حتى أول الحرب قالوا: نحن ضد قتل المدنيين، أي مدني هو ماخذ أرضي وماخذ مالي وماخذ كل شيء، وإجا من بولندا وإجا من هولندا وإجا من هالدول الفوق هاي اللي ما عمره سمعنا فيها. إجا على هذه البقعة المحتلة. لا سواء بين المدني الفلسطيني الذي يجلس على أرضه وماله وعمارته وجد جد جد كان فيها وقبل ذلك، وبين واحد لقيط لا يعرف أصله، لا يعرف من أباه، من أمه، أكم أب له ترك بولندا وهولندا وهذه الدول وجاء إلى هذه الأرض المطهرة. لا سواء. فتبينت الحقائق، وكما قلنا هذه الحرب تسمى بالفاضحة الكاشفة، كشفت ما في يبيض يسود. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن الرابطة إيمانية، ليست نسبية وليست عروبية وليست شرقية وليست غربية وليست شمالية وليست جنوبية، الرابطة إسلامية. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا سلام، إحنا الآن في قسم منا أشداء على المسلمين رحماء على الكافرين، واقع لا موجود. طلع أول حرب قتلوا المدنيين وهؤلاء مدنيين عزل، كيف مدني وهو عنده سلاح ومدجج بالسلاح أكثر منا؟ كيف مدني وهو خادم للجيش الإسرائيلي وبعرف يطخ وبعرف كل شيء؟ كيف مدني هذا؟ هذا بتشبهه للشاب الفلسطيني اللي عمره 16-17 سنة؟ كيف بتشبهه؟ كيف تقولي مدني هذا؟ واللي خادم الجيش الإسرائيلي عنده إخوان الخدمة إجبارية، عندهم الخدمة في الجيش إجبارية. فنسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم، وأن نرى بأم أعيننا هذا الخذلان وهذه الهزيمة لهذا الجيش بين قوسين الذي كان يقال عنه إيش؟ الجيش الذي لا يقهر. قهر ومرغ أنفه في التراب على يد عصابة، يعني مش والله الجيش المجهز ما في معه، يعني غير هالهاون وغير هالطرق شو في معه، لكن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحسبهم والله حسيبهم، نحسبهم والله حسيبهم. لغاية الآن قرابة 34,000 شهيد، نسأل الله تعالى لهم الشهادة، ومئة ألف جريح، والبيوت وحدات سكنية هدمت، وإيش تحت الأنقاض لم يخرجوه ولم يصلوا عليه. أمام مرأة من الدول التي تدعي الديمقراطية، الديمقراطية لما يكون إشي إلهم عنا بيحتجوا بهذه الأمور، يعني أصبح على الملأ بعض البشر بشر وبعض البشر أجركم الله حيوانات، حتى يا ريت حيوانات، ما احنا قلنا في حقوق الحيوان. بعض البشر بشر له كرامة وله وله وله، وبعض البشر لا، عبارة عن يعني حرف ساقط ليس له شيء، حتى الدواب أفضل منهم. وها هو مجلس الأمن أصدر قرارات وإسرائيل قال له بدك يا سوي سلام، بدك يا سوي. القانون علينا نحن بس، القانون على المسلمين، غير المسلمين لا، هذا ممكن يتمرد على القانون عادي. وكما قلنا هذه ليست سياسة، واقع بتطلع على الشاشات كتاب الأخبار، يعني الأمر مش والله أمر يعني ما أحد بعرفه، لا لا لا. فكما قلنا سميت هذه الحرب الكاشفة الفاضحة، فضحت يا مع يا ضد، ما في والله زي زمان ممكن يعطي التصريح مع والتصريح الثاني ضد، لا الآن يعني السلام عليكم، الأمور واضحة لكل إنسان، ما عليه إلا أن ينظر إلى هذه الشاشات وإلى هذه التصريحات فيرى ذلك بأم أعينه. إذن لا تعارض بين أن نفرح بالعيد وأن نسأل الله تعالى أن يسر قلوبنا وأن نعيش مع آلام إخواننا في غزة وفي كل فلسطين، يعني الشيء يدمي القلب والله يا إخوان، يعني حتى الحليم أصبح حيران تطلع يا أخي طب وين هالعالم هذا؟ وين مدعي حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق المرأة؟ وأدوا الأطفال وقتلوا الأولاد. يعني أنا شفت فيديو مرة تعرفت على أشلاء ابنها أو ابن أخوها، قالت والله هذه إيد فلان، إيد يعني لم يبقى منه شيء، ويتباكون على أطفال أوكرانيا، أطفال أوكرانيا ونساء أوكرانيا، ويعني أنتوا أوكرانيا أوكرانيا. طب فلسطين؟ لا لا، هذولا مش لأنهم هم، وسمعت من أحد العلماء الإسرائيليين قالوا هؤلاء العرب والمسلمين ليسوا حيوانات، أقل من الحيوانات بدرجة. كمان مرة أحد العلماء الدكاترة الإسرائيليين مجرين معاه لقاء، فبقول هؤلاء العرب المسلمين ليسوا حيوانات، أجلكم الله طبعا، وإنما دول الحيوانات بدرجة. فنسأل الله العفو والعافية. نعيش في هذه الدقائق القليلة مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثلاث دقائق. طيب نقف إلى هنا، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياك إن شاء الله.